السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من نعيم الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يرزقكم شهود صلاة الفجر، هذا نعيم معجل، من فقده كالإنسان الذي ولد ضريرا لا يدرك نعمة البصر ولا يفهم أبعاد هذه النعمة، أو كمن ولد لا يجد حاسة الشم، فهذا إنسان فقد هذا الباب. فمن شهد صلاة الفجر ووقت الفجر في وقته فهذا إنسان لو ظل ساجدا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ما شكر نعمة يوم واحد أنه أشهده صلاة الفجر. صلاة الفجر يكفي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عنها وعن قرآنها أنه مشهود. مشهود من ماذا؟ هذه الكلمة تجعلك ترتحل إلى السماء ولا بد. عليك أن تتخيل أنك عندما تقرأ في صلاة الفجر أو تستمع لتلاوتك، سواء كنت في المسجد أو كنت في البيت لعذر يليق بك، فوقتها تشعر كأنك تتلو القرآن ما بين السماوات، وكل على حسب حاله. فهذا الأمر ضروري أن المرء يجدد حضور هذا المعنى في قلبه، لأن ناس كتير ممكن تقصر في الصلاة، صلاة الفجر، ولا تنتبه لأهميتها لضعف حضور قيمتها في القلب. وكما قال المبارك صاحب الكلام الموفق ابن القيم رحمة الله عليه لما قال: ومن فاته الفجر فقد ذبح يومه بلا سكين. فعلا تلاقي أن اليوم الدبح، حتى التي لديها عذر حجبها عن الصلاة، تجد اليوم الذي تستيقظ فيه في هذا الوقت المبارك ليس كاليوم الذي لا تستيقظ. ولذلك من أراد أن يربي نفسه ويرشد من حوله للخير، إذا اجتمع فيكون بقدر الإمكان أن يكون اجتماعات الفجر لها نصيب من هذه الاجتماعات وأوقات الفجر. هذا وقت البكور يبارك الله سبحانه وتعالى فيه للأمة، ويرزق فيه الإنسان حتى يعني يرزق فيه المعان البكر في هذه الأوقات، معاني دائما تخاطب القلب، بشاشة القلب، في راحة الصدر، حتى الهواء الذي يستنشق، لأنه من بقايا عبير السحر، فما زال يأخذ أنفاس المحبين المشتاقين وأنفاس العصاة لم تعتلج فيه كثيرة، وأنفاس أهل الغفلة الذين سيستيقظون اليوم يزاحمون الناس في دنيا، كل الناس يغدو. فهذا الأمر ضروري أن الإنسان يشهده. ومن أشهد أولاده صلاة الفجر وشهدوا صلاة الفجر، هذه الذكريات لن تمحى مع الدهر، طول ما هم عايشين سيظل يذكروا أنهم كانوا يشهدون صلاة الفجر، ويقول: كان أبي يأخذني معه إلى صلاة الفجر، وكنا في صلاة الفجر، وكنت في صلاة الفجر. أما الذي لا يصنع هذه الذكريات مع ولده ويصنعها في أمور المترفات وأمور الدنيا، فهذا بذر سيجني حنظله يوما من الدهر. نعود والعود أحمد إلى كتاب ابن القيم رحمة الله عليه، كتاب الوابل، وكنا توقفنا عند فوائد الذكر. يقول: فصل وفي الذكر نحو من 100 فائدة وفي الذكر نحو من 100 فائدة. إحدى هذه الفوائد أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. الشيطان خناس، هو لص الإيمان. هذا اللص يخنس مع الذكر، ولذلك في الأذان يذهب ويهرب في الأذان. وكذلك كل من ابتلي بشيء من خسة مع الدين أو استيلاء الشيطان على قلبه تجده يفر من الذكر بقدر تمكن هذه الوساوس من قلبه. تلاقي بعض الناس كده منزعج جدا إن في أذان، يقول لك ليه الأذان وعاوزين نوقف ليه الأذان والكلام ده. نعم قد يكون بعض الأحياء فيها ناس لا تتقي الله في الأذان، وإن أذانهم فعلا ربما يكون اللي بيأذن حاجة صعبة خالص، لكن الأصل العام إن الناس اللي بتشتكي من الأذان مش عشان الصوت وفقط، لا، دول ناس قليلة قوي قوي قوي قوي. لكن كم مرة الناس دي بتشتكي من الأذان، وكم مرة بتشتكي مثلا من الأفراح، من التكاتك، من الناس اللي بيكونوا بجوار صوت كنيسة وفيها وفيها صوت الجرس وكذا، كم مرة ممكن يشتكي من الصوت ده، وكم مرة يشتكي من الأذان؟ كل من وجد في قلبه ضيق لهذا الأذان فليقرأ على قلبه رقية سورة الناس، فلعل الله يذهب ما به من تسلط هذا الخناس على صدره. فأول حاجة في الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. وبرضو من الحاجات المهمة جدا أن في بعض الناس مثل هذه المجالس، أعني مجالس اللي تتعلق بمحتوى ومضمونها تتعلق بالذكر، هذه المجالس تلاقي بعض الناس يزهد فيها، يزهد في المجالس التي ربما تأخذ بقلبه إلى ربه، لأن المجالس ديت ما فيهاش، لأن في مجالس مثلا تعلم التدبر، أصول الفقه، تعلم مش عارف مهارة معينة، دي حاجات كده هي يعني خارجية، ففي ناس عندها شغف لتعلم هذه الأمور. أما أن في حد يحضر مجلس يأخذ بقلبه، يذكر قلبه، يقول له كيف حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى والمعاني دي، تلاقي في بعض الناس يعني لا يعظم هذه المجالس، لأن هذه المجالس أحيانا البعض بيتعامل مع حضور المجالس اللي بتساعده في النفع المتعدي، لكن لا يحضر المجالس التي تساعده في النفع الذاتي. وهذه من الأمور الخفية جدا في زهد الكثير في مجالس الذكر ومجالس التزكية. إن الفائدة الثانية أنه يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، أنه يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها. سبحان الله، واحد موضوع الرضا ده ان ربنا يرضى عنك امر يعني مش حاجة صعبة يا جماعة، سهل جدا ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، وان الرضا ده بيجي باقل القليل. اهم حاجة تكون معظم الله سبحانه وتعالى وتشهد عطاءات الله سبحانه وتعالى لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يرضى، ربنا يرضى، يرضى بايه؟ يرضى انك بس عما تاكل تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وتعترف أنها منه سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء وتوفيقا. فيقول ابن القيم إنه يرضي الرحمن عز وجل. فالذكر ده ربنا بيرضى عنه، والذاكرين الله كثيرا، فالله سبحانه وتعالى أثنى على هذه العبادة. وما بإن الرب جل وعلا أثنى عليها، فده معناه إن الله سبحانه وتعالى يحبها ويرضى عن من يفعلها. الفائدة الثالثة وهي أنه يزيل الهم والغم عن القلب، يزيل الهم والغم عن القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصاب عبد هم أو حزن ثم قال اللهم إني أسألك، إلى آخر الحديث اللي هو اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وذهب همي. فسبحان الله، النهر الذي يجري فيه ماء الإيمان هو نهر الذكر. تجد كده سبحان الله إن الماء الذي فيه يتجدد، واللي عاوز يجدد إيمانه يا جماعة ويشعر إن الإيمان بيتجدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا الإيمان في القلب، جددوا الإيمان، فإن الإيمان زي الثوب كده ممكن يتهري. تعرفين الإنسان عما يمسك توب وبقاله فترة كبيرة جدا ما بيلبسوش وبتاعه وإدم، فتلاقيه يحصل فيه كده هري كده. الهري ده يخلق، يعني يتهري ويبقى قديم، إيمانك بقى قديم. في ناس كده الإيمان بتاعها بقى دبلان، عادش فيه جديد، عشان كده محتاج يتقاله جدد الإيمان في قلبك، جدد الإيمان في قلبك. هل في يوم من الأيام انت ذكرت نفسك بهذا الأمر؟ هل فعلا حسيت انك محتاج الشعور ده، انك تراجع الموضوع دوت؟ طيب كم مرة سألت الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم؟ وأن الأمر جاء ده أتى بعد تعليل وتأكيد، قال لك: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني بيتهري. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والله الحديث ده مهم جدا، الإنسان دايما يسأل الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية لما حب يجدد إيمانه كان بيقعد جلسات الشروق يذكر الله سبحانه وتعالى، فابن القيم بيسأله وقاعد معاه، فبيقول له: أنا كل يوم أجدد إيماني، كل يوم. وبعدين في الإخلاص بيقول له يعني إيه كلام معناه، يعني لغاية دلوقتي هو لسه ما وصلش للدرجة اللي هو عاوزها، أنه يزيل الهم والغم عن القلب. ومن المزايا أنه يصاحبك لا يرى إلا يتركك أبدا. في حاجات أنت عشان تسافر هتسيبها، في حاجات لو يعني حتى على سرير المرض هتسيبها، في حاجات لو كنت في الطرف هتسيبها، لكن سبحان الله في حاجات لا تتركك أبدا، وهو ما في عقلك وما في قلبك. إذا كان في عقلك المعلومات عن الوحي الطيبة، وفي قلبك الإيمان واليقين والرجاء والخوف، لا يتركك. فدايما يا جماعة اشتغلوا على الحاجات اللي مش هتسيبكم. الحلقة انت ممكن تسيبها، البرامج اللي قاعد تعملها ممكن تسيبها، لو حصل لك اي حاجة، تعبت، النت قطع، بتاع، هتسيب الحاجات ديت، لكن اللي عمرك ما هتسيبه هو اللي في قلبك، اللي في عقلك، هيدنه معاك. ممكن في يوم من الأيام تلاقي شيء يمنعك، عندك امتحانات، عندك حاجة شغلتك عن الخير اللي انت كنت فيه لأمر ما قدره الله سبحانه وتعالى. طيب هتعمل ايه بقى ساعتها؟ لازم بقى ترجع تشوف ايه اللي كان معاك. ما هو في واحد دخل مكان جميل جدا، في أكل وفي فواكه وحلويات، وهو كان جعان، وفي مية وفي حاجات جميلة جدا، وهو كان مسافر على الطريق، فنزل في المحطة ديت، محطة البنزين، فلقى جنب محطة البنزين حد بيبيع أكل وفاكهة ومطعم جميل وبتاع، فنزل عمل إيه المسكين؟ مسك الموبايل ودنه يتصور جنب كل أكل، الله شوف يا ماما، ويبعت لإخواته، شوفوا مش عارف إيه جميل، شوفوا الكيوي عامل إزاي، شوفوا التفاح، شوفوا الموز، شوفوا ده مية، شوفوا قد إيه، والأحجام، شوفوا الشوكولاتات، وشوف مش عارف إيه، شوف الشاي بيعملوه إزاي، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا. وبعدين وقت من الأوقات خلاص الباص هيتحرك، فبدأ ينبههم: يلا يا جماعة بسرعة نرجع. فمسكين ما لحقش بقى ياخد حاجة، لأن المكان واسع جدا، هو ده انه يلف فيه كتير، فخد حاجة كده على الطير بسرعة. فمجرد ما ركب وأكل الحاجة 10 دقايق بتاع، حس بالجوع، خلاص الأوتوبيس مش هيقف تاني، قدامه 5 ساعات عشان يقف. والتاني بقى قاعد يتلوى وجعان ومتضايق وفاصل ومهموم، مش عارف يستمتع بالرحلة. ليه؟ رغم ان الرحلة جميلة، وماشيه في مكان جميل، والناس يقولوا الله شوف الغروب، شوف الغروب وهو وسط الجبال والدنيا، شوف المطر، شوف كذا، وده قاعد عمال يتلوى ومتضايق. ايه اللي مخلي ده متضايق؟ ان لما كان في مكان المفترض كان يتغذى فيه وياكل فيه كويس وياخد معاه الزاد ما انتبهش. عندكم هو فاهمين كويس جدا انتوا المجالس دي بتشحنوا فيها، تشحنوا ايه بقى؟ بنشحن الحلقه اللي انا بديها. انت كده فاهم غلط، وقاعد عمال تتصور وتبعت صور، انت كده في الحته الغلط. في بعض الناس بيحضر المجالس دي، الله انا اتعلمت التجويد عشان اروح ادرس التجويد للحلقه بتاعتي، انا داخله مش عارف المحاضره دي عشان اخد فكره اروح اقولها لغيري، فدايما بياخد لغيره مش لنفسه. زي الناس برضو، المثال اللي انا ذكرته، واحد تاني بقى نزل اشترى اكل كتير واشترى حاجات جميله، وعمل ايه بقى؟ قال لك انا هشتري عشان الناس، وده يدي يوزع الناس في الشارع وهو راكب، مره واحده ما لقاش معاه حاجه. فين يا عم؟ كنت قاعد متكلم مع الناس في قيام الليل، انت حضرت مجالس فيها ذكر عملت فيها ايه؟ حضرت مجالس فيها قران عملت فيها ايه؟ حضرت. كنت بشحن لغيري. خطر. انه يزيل الهم والغم عن القلب، انه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. اذا ذكرت الله تقبل كده، تجد ان في انشراح في الصدر، تجد ان في فرح. سبحان الله، دايما الانسان بعد ما ينتهي من عباده كده ويوفق، شوفوا الناس في الاعتكاف تحس كده في سرور، في انشراح، فالدنيا تبقى جميله، وحس ان هو مستمتع وفرحان، بيبقى في عيدين، عيد الفطر وعيد التوفيق في رمضان. طب ايه اللي مخليه كده؟ ان الطاعه جلبت لهذا القلب الفرح والسرور. تلاقي الناس متخرجة من برامج زي تاج الكرامة والدفعة المتخرجة، تحس كده سبحان الله ان الناس فعلا مبسوطة، يعني مش بيمثل، هو مبسوط، هو حاسس بالسرور، حاسس بالقرب، حاسس بالجمال، حاسس ان في حاجة ربنا اصطفاه بيها وفقه في هذا الامر. انه يقوي القلب والبدن، وده هيشرحها ابن القيم بعدين، يعني إن في كلمات تقوي البدن. شوف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تروح لأبيها أعلى منصب ديني ودنيوي، وتقول له أنا عاوزة حد يساعدني في البيت، البيت بقى صعب، وإن البيت بقى فيه مشقة، أنا عاوزة خادم. الله أكبر. الأخوات بقى ممكن أصلا، يعني هذا الحديث كلما مروا عليه تحس إن هم إيه بيزحلقوه كده ويعدوه، وكأن هذا الحديث لا يخاطبها، وتيجي تتعامل معاه بطريقة رضي الله عنها ورضي الله عن علي. وقفي مع هذا الأثر، قفي بقلبك احتراما وتمجيدا لهذا الأثر. شوفي فاطمة اللي ذهبت إلى أبيها ويدها ايد فاطمة خشونت من الشغل، تعبت، ودي بنت النبي وبنت اعلى منصب في الوقت ده، رايحة تقول له انا عاوزة خادم، انا تعبت، انا مش قادرة. لدرجة علي شافها كده وقال لها طب ما نروح نقول له. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ واللي فيها واحنا برضو ربنا اكرمنا وان في اتساع، طب وليه مش نوسع على بيوتنا؟ طب يعني انت برضو ليه تترخم عليها؟ ليه تضيق عليها؟ يا سيدي ماشي، يعني جائز انك تديها وجائز انك ايه، هو الموضوع مباح ممكن، لكن ليه ما تيسر عليها؟ ليه التضييق؟ ليه كذا؟ ليه تضيق عليا؟ سبحان الله. هو كان بيضيق عليها ولا بيوسع عليها؟ يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على هذا العرض، كان يضيق عليها أم كان يدخلها من الباب الأيمن لجنة العرفان؟ أكان صلى الله عليه وسلم، في فرق يا جماعة، في فرق بين أنك بتربي وأنك محبوس في دائرة جائز ولا مش جائز. الحكم الشرعي الفقهي الموضوع ما بتحسبش كده بس، وهو بيكون جائز. يعني ابن تيمية قاعد ودخل على ابن القيم قال له ماذا تقول في كذا وكذا، قال أرى لا بأس به ولا أحبه لك. شوفوا الجمال، ده مربي يا جماعة، ده معلم مربي، ده بيربي إنسان. قال له من الناحية الشرعية يعني كفقه لا بأس به ولا أحبه لك. عارفين انتوا الزنط المغربي ده؟ مرة في يوم من الأيام كان في الجيل بتاعي كده كان انتشر انتشار الايه جامد قوي يعني. ففي يوم من الأيام لما الموضوع انتشر أنا سألت الشيخ الحويني، فبقول له شيخنا هو إيه رأي حضرتك في كذا وكذا، فابتسم كده وقال لي عاوز تلبس الزنط. فأنا ضحكت قلت له في مشكلة فيه؟ قال لي لا بس يعني مش هحبه ليك. فسبحان الله الواحد بقى عم عقل وكان بيدرس وكده ووجد أثر ابن تيمية ده، فهم بغض النظر هدف الشيخ والمعنى اللي هو عاوز يوصله والكلام ده، بس فكرة انت ما بتضوى انت ما ينفعش وانت بتتربى كإنسان بتصدر للناس في موطن معلم الخير لا تذهب معهم حيثما ذهبوا. الموضة ايه النهاردة؟ يلا بسم يلا نركب مع الناس وخلاص. لا، انت من البداية هو يهذبك في هذا الباب. انت لو جريت ورا كل موضة ممكن قلبك بعد كده يلتفت وتكون انت بقى ايه مستقر في الحتة دي. في يا جماعة اخوة واخوات كتير اللي منعوا من الانطلاق، او في ناس يا جماعة اللي مؤهل الحاجات البسيطة دي اللي ممكن انت تكون شايفها ان هي خفيفة خالص. في اخت ممكن بتهتم بالحذاء بتاعها اكثر ما بتهتم بقلبها، وكل شوية تختار الحذاء ويبقى اللون ماشي ازاي مع بتاع والكلام ده كله. وفي ناس بتتفنن ازاي نقابها يكون جميل برضو وجذاب، جذاب للدعوة طبعا، ما تفهمش حاجة غلط. تعرف ان الجاذبية نوعين، في جاذبية للدعوة في جاذبية ايه برة الدعوة. المهم هي عاوزة تكون جذابة بس للدعوة، ازاي ما تعرف؟ المهم ايه دي هتعرفها يوم القيامة ان شاء الله. فما خلاص ما تقولي ان الموضوع ده شغلك ويعني انت واخدة مساحة يعني منه. والشنطة اللي تتلبس لازم تبقى معمولة ازاي، والشنطة تبقى لازم يبقى ليها سمت معين كده وما فيش لا بأس بها لو هي تبقى كروس يعني تبقى برضو ما فيش مشكلة دي أمتع، وما فيش مشكلة لو تاخد صورة من الجنب وأنا بصة للقمر. بقول الأذكار طبعا وبتذكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ترون البدر، كن إنك لقطني وأنا بتذكر الكلام ده وأنا في يعني في غيبة الذكر. ده أمر خاص بيك أنت، مش هنضحك على مين أنت؟ ففي ناس كده كان يعني في ناس نفسك تقول لهم كده يا عم اهتم بقلبك زي ما بتهتم بجزمتك، بس وانت طالع من الشغل وانت داخل رايح الشغل كده بتلمعها يا عم، لمع قلبك يا عم، سرح كده زي ما بتسرح الظاهر سرح الباطن. ففي ناس مشغولة بالكلام ده، هذه ليست دعوة لترك التجمل، لكن التجمل المنضبط شرعا. الله جميل يحب الجمال، لكن بالله عليك لا تلبس أهواءك ثياب الشريعة بلاش. انت حضرتك بتحب اللبس الألوان بتضحكي بقى على مين؟ حضرتك خلاص لبس الألوان خليه لزوجك وأسرتك والمحل. لا انت عاوزة ألبسه بره، أو خلاص بقى ألبسيه بره ليه؟ تقول أنا هلبسه للدين، خلاص بقى الله يعينك، انت حضرتك عارف ايه اللي للدين وايه اللي للتين. فربنا يرزقنا البصيرة. لا اتكلم في الحكم الشرعي دلوقتي خالص، الحلال والحرام، لكن في يا جماعة مقاصد لازم نبقى ندركها. انت شايفة كده ان الناس عشان تحب الدين انت لابسة اللبس ده عشان الناس لا تنفر من الاخوات، ولا عشان الناس لا تنفر منك انت؟ يعني انت لبسك ده فعلا يعني والله العظيم ليس في هذا الحذاء اللي انا جايباه ب700 جنيه، وليس في هذه الشنطة اللي انا جايباها ب2000، ولا في هذه الساعة، ولا في هذا المعصم لي مقرب، والله كلها لله. طب بالله عليك لو جدلا جدلا يعني شفت رؤية شرعية وان الحد بقوة الإمام مالك كده شفتيه في الرؤية وقالك ما تمثليش، سيب الكلام ده خالص، اتق الله في ثوبك، ملكيش دعوة بالناس. الناس يا جماعة اللي هييجوا بلبس عشان انخدعوا بلبسك او اعجبوا بيك وبسمتك والعطر اللي انت حطه والكلام ده، هم جم عشانك، مجوش عشان الدين، مش عشان شافوا جمال الدين. جمال الدين عادي جدا ان ممكن تقول. طب هتعمل ايه النهاردة عما تشوف اخشوشنوا عباد الله فان النعمة لا تدوم؟ هتعمل ايه لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يعني خرج من المسجد حافيا ومعه بضع رجال يزورون اخوهم في الله؟ هتعمل ايه في حاجات زي كده يعني؟ فبلاش احنا نظل عما نبقى بقى فقراء نمسك بقى والنبي صلى الله عليه وسلم وكان لبسه. بلاش نلعب بالشريعة لعب. انت تستمتع بنعم الله، قول انا مستمتع بنعم الله وخلاص، انا يا جماعة الموضوع ده شغلني. فاحيانا الحاجات دي بتاخد مساحة من الوقت ومساحة من التفكير ومساحة من كذا. تفصل ايه النهاردة حضرتك عما تيجي في يوم من الايام تبقى قاعد هنتغدى بايه يا شباب؟ هنتغدى ايه يا شباب؟ يا سؤال المرحلة ده سؤال المرحلة ده. احيانا بنبقى قاعدين كده الداعس والغبراء، هناكل ايه؟ اهو هناكل ايه بقى؟ وده يقول يلا هناكل ايه، ده يقول له ناكل كفتة، يقول له لا لا لا ده كفتة فلان ده مش احسن، يا سلام بقى لو خدنا بتاع ملوخية مش عارف مين، والتاني يقول له لا الملوخية دي ما فيهاش التش بتاعت مش عارف ايه، وده يخش على لا طب ايه رايك لو ناكل كذا، وده قاعد تبص كده قاعدين بقالنا ما يقرب من ساعة نتفاوض هناكل ايه. انتوا عندكم مساحة من الوقت ان ما شاء الله ورشة عمل هناكل ايه؟ يا شيخ ده فسحة واحنا بنعملها كل يوم. انت بتعملها كل يوم يعني؟ ايوه فعلا انت بتعملها كل يوم او بتعملها يوم ويوم. فالباب الاستهلاك ده ان شاء الله نتعرض ليه في السراج. فكرة الاقتصاد، الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ربى الناس في الامور دي. في يوم من الايام حضرت مع اخوة كده ما يقرب من ساعة بيتكلموا هناكل ايه. قلت لهم بصوا انتوا معاكم 5 دقايق، إن لم تحسموا الأمر والله لنلغي هذا الأمر على طول، خلصوا كل حاجة. فالفضاء يعمل كده يا جماعة، إذا مش لقى حاجة تشغله بيفتح الباب وقفله كما قال أصحاب التكاتك، يجلب للقلب الفرح والسرور. هل أنتوا حاسين إن النقاشات دي ممكن تجلب؟ هي حاجات بسيطة، أنا لا أتكلم في الحلال والحرام، بس دايما افهموا ما وراء الإيه، التصرفات، ما وراء السلوكيات، ما وراء حضرتك عم تكوني نازلة رايحة مشوار، رايحة حلقة قرآن ولا رايحة مشوار ولا رايحة الجامعة، تقعدي قدام المراية 2 أو 3 ساعات ليه؟ استعداد ليه؟ يعني لو أقول مثلا كاتبة كتابك ومستعدة ماشي، أنتوا عارفين استعداد مباح واستعداد إن شاء الله لو في نية في أجر، لكن على طول الخط الوقت ده متاخد. فناخد فلسفة ودي تقول لها بقى والله ما عندي وقت، ادعي لي يا شيخ ما عنديش وقت. انت اصلا اللبس اللي انت لابساه ده واللي عملاه في شعرك والقصص دي كلها خدت وقت، في ناس خلصت فيه آل عمران مراجعة سرد. انه يجلب للقلب الفرح والسرور. تربوا اولادكم على القوة يطلعوا اقوياء، تربوهم على غير كده هيطلعوا ضعفاء. مش عاوز اقول ايه ولا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار لفاطمه ايه؟ التربيه. يختار لفاطمه لك يا جماعه، لك تتخيل النبي بيختار لك، تقول له يا رسول الله اختار لي. في احيانا كده في ناس بتحسن الظن بالواحد، يروح يسالك سؤال فيقول لك طب اختار لي انت يا شيخ، انت بتثق فيه قوي فيا قوي. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك، قال هل ادلك على ما هو خير من خادم؟ يا شيخ الصحه دلوقتي، صحتي ده هنضحك على بعض. اللي تيجي تقول لك اصل الصحه يا شيخ ضعفت، صحه ضعفت؟ مين اللي قال ان الصحه ضعفت؟ ده انت ما شاء الله صحتكم بومب، الله اكبر عليكم. مين اللي يقول ان صحتك بومب؟ انت ما شاء الله مش بتنزلي تشتغلي بال8 ساعات؟ ايه يا ست الكل انت هتنسي؟ ده انت ما شاء الله رايحه الجامعه وفي روايه نبطشيه على 24 ساعه وما شاء الله ومؤتمرات والدنيا، ده انت الله اكبر عليكم. تيجي تقول الصحه تعبت؟ لا الصحه مش تعبت، هي الاهداف تغيرت بس، والميول وتحقيق الذات مختلف بس. في واحد عاوز يحقق ذاته في صحيفته، واحد عاوز يحقق ذاته فين؟ في صحيفة المجتمع، في كتاب العرف. يقوي القلب والبدن. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده اللي مش مهتم بالذكر مش هيفهمه قوي. ليه؟ لان الحاجات اللي انا بقولها ديت اللي مهتم بالذكر، الذكر بيقوي القلب ويقوي البدن ويقوي الفكره، الفكره بتكون عندك قويه، انه ينور الوجه والقلب كما الاثر بتاع ابن عباس رضي الله عنه، ان شاء الله يجي معنا يعني. انه يجلب الرزق. هو فعلا صحيح ان ممكن اقول الذكر قبل ما انام، اقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34، وفعلا ممكن احس ان انا بعد كده انا اكون قويه؟ لا مش ممكن، وبالله وتالله والله لا تجد هذا اذا قلت هذا بيقين ووظبت عليه. ستجد ان شاء الله باذن الله ستجد الثبات، تجد التوفيق والبركه والنعيم. هتلاقي يا جماعه هتلاقي النعيم، هتلاقي البركه في طلب اولادك. تاكلوا ايه النهارده؟ يعني سبحان الله بقت الامور عندهم مش واخده المساحه اللي كانت واخده امبارح. طيب من الذي غير النهارده؟ ممكن تقول لهم النهارده في بعض الامهات بتعاني ان البيت كل واحد ليه طلب، وده ليه وجبه بطريقه معينه وده بطريقه معينه وده بطريقه معينه. سبحان الله ممكن تحافظ هي على الذكر والحاجات دي تلاقي ان الدنيا اتغيرت. طب تيجي تقولي ما انا على فكره لسه بعمل بقى. لا انت في حاجات كتير اتشالت منك بس انت مش واخده بالك. يعني اللي بيتعامل مع كلام محمد صلى الله عليه وسلم انه لا ينطق عن الهوى وانه صادق مصدق، الموضوع بينتهي ان هو وحي يوحى. يا جماعه اللي قال لك الكلام ده، يعني لو قال لك ان اللقاح ده بيخلص كورونا، انت يعني لو قال لك ان في لقاح في المنيا بس لازم تاخده في المنيا، وبتاخد كف على وجهك قبل ما تاخده، انا بقول لك الناس هتقف طابور. شوف رغم ان التعب والمشقه وان في قدر من الاهانه، ليه؟ لان الناس وثقت في الطب. طب انت لا تثق في الوحي اللي بيقولك هتلاقي قوه خير لك من خادم؟ اما بتنطلق، لو وثقنا في كلام النبي كما نثق في الابحاث الغربيه، النهارده تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول لك صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا يا شيخ. لكن قول له بقى ده انا كنت بقرا في بحث كده في جامعه مش عارف ايه كده، جامعه حماده يكن في جنوب تنزانيا، يقول لك ما شاء الله، تلاقيه على طول بدا ايه يعني عنده استعداد ان يثق في الابحاث اكتر من انه يثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لان يا جماعه الموضوع ده ربنا بيختار لي ناس. اوعى تكون فاكر ان الموضوع ده عشان الدماغ شغاله، لا والله عشان النور مطفي بس. انه يجلب الرزق، فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والحسنه الانسان بيوفق ليها لابواب من الرزق. ولن تجد انسانا بارا تمام المتفنن في البر يريد به الدار الاخره الا وستجد ثلاثه امور: انشراح في الصدر، وبركة في الرزق، وحسن خاتمة. دوروا على أي إنسان بار يتفنن في البر، إلا والثلاثة دول هتلاقوهم معاه، تلاقي صدره دايما متسع. الحاجة التانية تجد بركة في الرزق. الحاجة التالتة لابد أن يرزق حسن ختام كما يقول ابن رجب في اللطائف. اللي قاعدين بقى يقولوا يا رب ارزقنا حسن الختام، تفنن في البر. طب ما أنا بار يا شيخ، بقولك تفنن. ما أنا بقول لحضرتك أنا بار، بقولك تفنن. أنا مش عاوزك تبقى بار، عاوز يبقى عندك يعني واحد يقولك الولد ده محترف بر، عنده احتراف في البر. الحمد لله هو بيسمع كلام مامته، بيسمع كلام مامته، كل الناس بتسمع كلام مامتها. نقولك عاوزين احتراف، عاوز كده يعني عم اشوف اتنين بيبروا مامتهم او بيبروا باباهم، عاوز اشوفك انت احسن. خش دايما في تنافس، ما فيش حد هيسبقني في البر. تقدر تعمل تعملها شهر واحد، تقدروا تعملوا الكلام ده؟ معكم الى الخميس القادم شعاركم لن يسبقني احد في البر. خلاص، اللي عنده اب، اللي عنده ام، اللي ما عندوش عنده خالة، اللي ما عندوش عمة، اللي ما عندوش بنت المهم شوف لك حد بره. والله ما لقي حد إلا نفسي. هي دي اللي حجابتك عن رؤية الناس. أنه يجلب الرزق، أنه يكسو الذاكر مهابة والحلاوة والنضرة. وده سبحان الله يا جماعة أمر مشاهد دايما، من يذكر الله كثيرا تجده له هيبة. بعض الناس يقول أنا بخاف أكلم الشيخ، أنا بخاف أتكلم مع فلان، رغم أن فلان ده ممكن يكون مهرج. ينفع بر الزوج؟ هل أختي بتسأل هل ينفع البر بالزوج بعد ما خلص البر بالأم والأب؟ ما لقيتش أب وأم، أبر خالتي، ما لقيتش التلاتة دول، جدي وجدتي ما لقيتش، ممكن إيه أشوف بقى الزوج، نشوف قصته إيه. لكن مش عاوزين يا جماعة البر يكون بالهوى، أصل أنا بحب زوجي أروح أبر. طب ووالدتي؟ والله يعني العلاقة سطحية. ربنا يهدينا ويهديكم. أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة. فعلا سبحان الله بعض الناس تقعد معاه كده يكون هو شخصية مريحة وكل حاجة، بس الناس تهابه كده، في هيبة، في إجلال. الإجلال ده يا جماعة على فكرة الإجلال ده مش بالتدريب، الإجلال ده مش بالتدريب. بعض الناس بيبقى فاكر إن ده زي الجيم كده، أو تشرب نشا كتير، تاكل نشا كتير هتديك كده تنشنة كده وتديك هيبة كده، أو تلبس الغطرة وتحط عليها اتنين عقال كده إن هم خدمة الزيرو، تحط اتنين زيرو على راسك كده وتديها وضع معين كده فتديك الهيبة. لا لا لا، الهيبة ما بتجيش كده يا جماعة، الهيبة دي كسوة الله سبحانه وتعالى يسبقك بها. وهذه الكسوة ما كان في قلب إنسان من شيء إلا ألبسه الله رداءه. فعلى حسب انظروا إلى الشيخ الحويني وهو صامت، حاجة غريبة. كذلك حسان، معظم علماءنا سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويرزق الجميع التوفيق والثبات على ما يحب حتى الممات. ففي شخصيات كده سبحان الله، انظروا لأهل القرآن العاملين به، لازم تلاقي ليه هيبة كده. يقول لك الأخ فلان عند الله أكبر عليه، مهاب، ليه هيبة كده سبحان الله، هيبة القرآن يا جماعة، كسوة القرآن. التاسعة ونختم بها، أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد رزقه الحب، فلا تسأل عن الخير الذي سيناله بعد ذلك. أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاة. قد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشعارها الأعظم وصراطها الأقوم. ومن الذكر الدال على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسان المحب عند أول يقظة عند منامه. دي في روضة المحبين بيقول كده، وأن يكون ذكره آخر شيء يختم به حياته. يعني من الذكر اللي بيدل على صدق المحبة، صدق أن المحبوب يذكر، إمتى بقى؟ أول واحد بتذكره وآخر واحد بتذكره. تشوفوها في الأزواج بسبب السكينة والمودة والرحمة التي خصها الله سبحانه وتعالى بهذه العلاقة المقدسة. تجد دايما كده أن الزوجة تلاقيها أول ما تصحى، إذا كان البيت مليئة سكينة ورحمة ومودة، تجد من الحاجات التي تنتبه لها زوجها. وكذلك إذا أرادت أن تنام، ليه؟ لأن في درجة معينة. ولذلك كلما ارتفع الحب، تلاقي مثلا لو عندها ولد رضيع تلاقيها برضو تلاقي الموضوع ده أول ما تيجي تنام تطمن، وأول ما تيجي ثم انقلب الحال وصار أول الذاكرين ننام عليه ونتصبح به. هو هذا العدو اللدود، هنيجي يوم القيامة إن نلاقي إن أحد أسباب ضياع الناس مواقع التواصل والموبايلات. كان في ناس سبحان الله كان رجلا طيبا حتى ابتلي بجوال فجال به في جهنم، نسأل الله السلامة. في ناس كده، وزي ما هو لي استعمالات جميلة لي استعمالات في حتة تانية، ويكفي أنه يكفي أنه يدمر عبودية التفكر. يا مع هذا الجهاز أنت تدير لا يديرك، فإذا دارك هو فصلي على نفسك صلاة الجنائز بتسع تكبيرات خلاص. لازم الجهاز أنت اللي تديره. طب تديره إزاي؟ يكون معاك تمام الشحن، رصيدك عالي جدا، شاحن فيه، معاك فلوس، والشحن كهرباء عالي، والنت شغال وأعلى سرعة، تروح أنت قافله وسايب الواي فاي وعلى الطيران ويقلب. ليه؟ أنا أديره لا يديرني هو. هو مين اللي بيدير مين؟ وإحنا بنجيب أعزكم الله بنجيب الدابة عشان نركبها ولا هي اللي تركبنا؟ يعني واحد اشترى حمار وشايله على ظهره، بتعمل ايه؟ والله يعني جايز تعمله ايه ده بقى ان شاء الله، نسأل الله العفو والعافية. فعبودية التأمل ضاعت. انت كنت زمان ممكن تتأمل في الشارع، وانت ماشي في الشارع ركب الميكروباص بتتأمل، بتبص في الجنينة بتتأمل، بتعمل اي حاجة بتتأمل. النهاردة في طبخ بيتحرق، وفي لبس بيتلسع من المكوى، وفي مش عارف ايه، وفي ولد رضيع بيقع من على الكرسي، وفي كذا وفي كذا، جنايات بسبب ايه؟ بسبب الشغل في الحاجات دي وعدم الانتباه ليها. هذا مشتت جدا جدا. طب والحل اللي احنا نسيبه؟ انا ما قلتش اللي احنا نسيبه. في واحد بيقول ان انت قاعد ليه النهار تاكل؟ طيب ان الاكل ده هيضيعك والشرب ده هيضيعك، بعد ما تتفنن وهاكل ايه وهشرب ايه؟ واحد عشان يتغدى قاعد من ساعة مصيح الفجر قاعد يقول ايه هتغدى ايه، لغاية ما ايه الساعة 3 جت وتغدى. هو دلوقتي المشكلة اللي احنا هنتغدى، المشكلة في الغدا ولا المشكلة في الهدر ده كله؟ نحن نتكلم في الهدر لا نتكلم في مجرد استعمال هذه الوسيلة. ففي ناس تيجي يوم القيامة تلاقي سبحان الله الجهاز ده ودها في حتة تانية. كنت مع حد من المشايخ من سنتين فبيقول لي ربما يأتي علينا زمان ويقول ويكون من تزكية الناس للإنسان يقول وكان رضي الله عنه ليس له حساب على تويتر. سبحان الله. ممكن تلاقي كده في إيه في 30/10/310 كده يقول لك إيه وكان رضي الله عنه شهد 2020 ولم يكن منشغلا بمواقع التواصل. يا ده دي تبقى من المناقب يعني الموجودة في السير. ممكن ما تعرفش، لا تستبعد يا أخي، لا تستغرب. سبحان الله. لكان لا يلهو مع الناس حيث له، يعني على حسب اللهو بتاع الناس. هذه ليست دعوة لترك هذه الوسيلة المباركة، لكن هذه الوسيلة كالدابة دورها أنها تدخلك المسجد. فإذا دخلت المسجد في حد يا جماعة ركب الحمار ورايح الجامع، فأول ما وصل راح رابط الحمار في عمود النور بره ودخل الجامع بقى. لا في ناس عاوزه تخش جوه بيه. يا ابني ده كان عشان يوصلك، انت وصلت خلاص. زي الموبايل دلوقتي هدفه ايه؟ انها تدخل الدرس، صح؟ حضرت الدرس تعمل ايه بقى؟ لا بأس ان احنا نشوف كده مواقع التواصل ونرد رساله على التليجرام ونبص كده على انستجرام ونعمل مش عارف ايه على تويتر وندي لايك هنا ونعمل هنا. يا ابني انت معذب نفسك ليه؟ هو في حد قال لك الملائكه بتعدي وبتاخد الغياب فانت لازم تبقى موجود على الزوم عشان عم ياخدوا كده شورت سكرين ويلاقي كده مكتوب اسمه محمد احمد فنكتبك في الحضور؟ انت ليه معذب نفسك يا عم؟ ادخل نام، ادخل نام ومدد كده واريح لك، اريح لاعصابك واريح لدماغك واريح لحالك. فلكن الهدف انك تدخل، اما وقد دخلت اترك كل شيء. الشيء الوحيد الذي لا تتركه هو قلبك وعقلك والقلم الذي تكتب به وتسطر ما وقع على مسامعك مما تنتقيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا واجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبته ويعلي ذكره في قلوبنا ويشغلنا ويشغل قلوبنا وألسنتنا بذكره. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.